بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المهددة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في مسائل سابع، تكلمنا عن خمس من هذه المسائل، وتوقفنا على المسألة السادسة. قال: السادسة لا حكم للسهو مع الكثرة. إذا كان كثيرا فلا حكم له. نعم، للنص الصحيح الدال عليه معللا بأنه إذا لم يلتفت تركه الشيطان. إذا لم يلتفت تركه الشيطان، فإنما يريد أن يطاع، فإذا عصي لم يعود. فكثير الشاك لا يعتني بشكه. قال: والمرجع في الكثرة إلى العرف. متى يصدق عليه كثير الشك ولا يعتني بشكه؟ قال: وهي تحصل بالتوالي ثلاثا. يعني شون بالتوالي ثلاثا؟ كما من لم تسلم له ثلاث فرائض على رأس. في هذه يشك، في هذه يشك، في هذه يشك. لا، إيه؟ وإن كان في فرائض، أي فرائض متعاقبة عرفا، كالظهر ثم العصر ثم المغرب مثلا. سيد ذاكر. والمراد بالساهو ما يشمل الشاك، يعني مو فقط في الواجبات الغير ركنية، وإنما حتى فيما تعلق بالواجبات الركنية من الشكوك. فقال: والمراد بالسهو ما يشمل الشك، فإن كلا منهما يطلق على الآخر استعمالا شرعيا أو تجوزا لتقارب المعنيين، لأن الساهو يرادف النسيان، وهو الذهول والغفلة. أما الشاك فهو التردد، فالشك مستلزم لالتفات الذهن ولكن مع التردد. أما السهو فهو عدم الالتفات، لكنهما من حيث اشتراكهما بعدم العلم بالواقع صح استعمال احدهما في الاخر لهذه العلاقة. ومعنى عدم الحكم معها عدم الالتفات الى ما شك فيه من فعل او ركعة، بل يبني على وقوعه وإن كان في محله حتى لو فعله بطلت. نعم، لو كان المتروك ركنان لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان، أي أن القول بعدم بطلان الصلاة في كثرة الشاك، سواء أكانت الكثرة في الأفعال أم الركعات، إنما هو في غير الأركان. أما فيها فكثرة الشك لا تنفع بل تبطل الصلاة لا محالة. فلو شك كثير الشك في الإتيان بالركوع مثلا وبنى على الإتيان، ثم تبين بعد فوات محل التدارك أنه لم يأتي به واقعا، فصلاته باطلة. يعني عاد بعد ذلك والتفت إلى أنه فعلا لم يأتي به، فما يمكن أن نقول لأنه كثير الشك صلاته صحيحة. لا، إذا التفت خلاص. فواضح ولا لا؟ إنما تصح صلاته إذا لم يلتفت. إيه؟ نعم نعم. كما انه لو ذكر ترك الفعل في محله استدركه ويبني على الاكثر في الركعات ما لم يستلزم الزيادة على المطلوب. مثلا شرط هذه رابعة او خامسة يقول رابعة، هذه ثالثة او ثانية يقول ثالثة، دائما يبني على الزيادة ما لم يستلزم الزيادة على المطلوب منها فيبني على المصحح، كما لو شك بين الرابعة والخامسة. وسقوط سجود السهو لو فعل ما يوجبه بعدها او ترك وان او ترك وان وجب تلافي المتروك بعد الصلاة تلافيا من غير سجود، ويتحقق الكثرة في الصلاة الواحدة بتخلل الذكر. يعني ينبغي ان يثق التعدد على شكه، كما اذا شك في فعل ولم يشك فيما يليه، ثم شك في الفعل الثالث ولم يشك فيما بعده، ثم شك في الخامس وهكذا. اما لو شك في افعال متعاقبة شكا مستمرا فهو شك واحد. قال لا بالسهو عن افعال متعددة مع استمرار الغفلة، ومتى ثبتت بالثلاث سقط الحكم في الرابع، ويستمر الى ان تخلو من السهو والشك فرائض يتحقق فيها الوصف فيتعلق به حكم السهو الطارئ. وهكذا اي كلما تحققت الكثرة يرتفع عنه حكم الشك، وكلما ارتفعت الكثرة تعين عليه الحكم. قال ولا للسهو في السهو اي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر او قراءة فانه لا سجود عليه. نعم لو كان مما يتلافى تلافى من غير سجود، ويمكن ان يريد بالسهو في كل منهما الشك او ما يشمله على وجه الاشتراك، ولو بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمه هنا صحيح. فان استعمل في الاول يعني السهو الاول في قوله السهو المعنى لا شك في موجب السهو اي لا حكم للشك في موجب السهو، والسهو الثاني في قوله في السهو المعنى لا حكم للسهو في موجب الشك، وان استعمل لفظ السهو في الموضعين بمعنى الشك كان المعنى لا حكم للشك في موجب الشك او لا حكم للشك في حصول الشك. فالمراد به الشك في موجب السهو من فعل او عدد كركعتي الاحتياط، فانه يبني على وقوعه الا ان يستلزم الزيادة كما مر. او في الثاني فالمراد به موجب الشك كما مر، المراد به موجب الشك كما مر يعني الذي اوجب الشك. وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك، وقد ذكر ايضا او الشك في حصوله. وعلى كل حال لا التفات لا يلتفت كثير شك. نعم. وان كان اطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج الى تكلف، اي الحمل على هذه المعاني ليس حملا على ظاهر اللفظ، بل هو محتاج الى تكلف التقدير، لان اللفظ باستعمال واحد لا يستعمل الا في احد الوجوه. قال ولا لسهو الامام اي شكه، وهو قرينة لما تقدم، يعني هذه قرينة على ان المراد بالسهو في قوله ولا للسهو في السهو والشك. قال ولا لسهو الامام اي شكه، وهو قرينة لما تقدم مع المأموم، وبالعكس يعني المأموم يعول على الامام والامام يعول على المأموم، فان الشاك من كل منهما يا يرجع إلى حفظ الآخر ولو بالضان، وكذا يرجع الضان إلى المتيقن. ولو اتفقا على الظن واختلف محله تعين الانفراد، ويكفي في رجوعه تنبيهه بتسبيح ونحوه. ولا يشترط عدالة المأموم، ولا يتعدى إلى غيره وإن كان عدلا. نعم، لو أفاده الضن رجع إليه لذلك، لا لكونه سمعكم خيرا مخبرا. لا لكونه مخبرا، ولو اشترك في الشك واتحد لزوما حكمه، وإن اختلفا رجع إلى ما اتفق عليه، كما إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع، وشك المأموم بين الاثنتين والثلاث، فالثلاث هو القدر المتيقن عليه، فيأخذان بها ويتركان احتمال الاثنتين والأربع. وترك من فرد كل به، فإن لم يجمعهما رابطة تعين الانفراد، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس. ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد بدونها. ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن اتحد، فباقي المأمومين إلى الإمام. ولو استعمل السهو في معناه أمكن في العكس للطرد، بناء على ما اختاره جماعة منهم المصنف في الذكرى من أنه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه. المأموم لا يكفي، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يجبه لو كان منفردا. نعم، لو ترك ما يتلافى مع السجود سقط السجود خاصة، ولو كان الساهي الإمام فلا ريب في الوجوب عليه، على الإمام يعني، إنما الخلاف في وجوب متابعة المأموم له وإن كان أحواط، يعني يتابعون الإتيان جزء المنسي وإن كانوا لم ينسوا. المسألة السابعة، قال: أوجب ابن بابويه علي وابنه محمد الصدوقان، يعني الشيخ الصدوق وابنه رحمهما الله، سيدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر، ولا نص عليهما في هذا الشك بخصوصه، وأخبار الاحتياط خالية منهما، والأصل يقتضي العدم. وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو، فتصلح دليلا لهما لتضمنها مطلوبهما. وحملت هذه الرواية على النال وفيه نظر، لأن الأمر حقيقة في الوجوب، وغيرها من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود، فلا منافاة بينهما، يعني لا منافاة بين هذه الرواية وسائر الأخبار، حيث إنها ساكتة عن ذكر السجود لا نافية، إذا اشتملت على زيادة مع أنها غير منافية لجبر الصلاة لاحتمال النقص، فإن الظن بالتمام لا يمنع النقص بخلاف ظن النقصان، فإن الحكم بالإكمال جائز. نعم، يمكن ردها من حيث السند. الفصل الثاني في القضاء، قال يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ إذا فاتت وهو بالغ، أما قبل البلوغ فلا. والعقل والخلو عن الحيض والنفاس والكفر الأصلي، أما الكفر الملي الكافر الملي يقول عيد ما فاتك في زمان كفرك، إيه؟ أما بالنسبة للكافر الأصلي لا، احترز به عن العارض بالارتداد فإنه لا يسقطه كما سيأتي، لا يسقطه يعني إذا كفر هذا الكافر الأصلي أسلم ثم كفر فيجب عليه أن يعيد ما فاته من صلوات في زمن كفره بعد الإسلام. وكذلك بالنسبة إلى المرتد الفطري ما فاته يجب عليه أن يقضيه في زمن كفره، ولكن هذا يقتل. فإنه لا يسقطه كما سيأتي، وخرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه إلا أن يكون سببه بفعله كالسكران مع القصد والاختيار وعلم الحاجة، هذا يقضي. ربما دخل فيه المغمى عليه فإن الأشر عدم القضاء عليه، وإن كان يتناول وإن كان بتناول الغذاء المؤدي إليه يعني الإغماء مع الجهل بحاله فلا قضاء عليه، أو الإكراه عليه أو لحاجة إليه كما قيده به المصنف الذكرى. بخلاف الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان مطلقا وإن كان السبب من قبلهما، شربت الحبوب مثلا وأنزلت الدورة الشهرية. والفرق أنه فيهما عزيمة وفي غيرهما رخصة وهي لا تناط بالمعصية. حاصل هذا أن مطلق الحائض والنفساء لا تقضيان الصلاة لنهيهما عن القضاء، فسقوطه عنهما عزيمة فلا يجوز لهما وإن كان السبب من فعلهما وهو معصية لاستلزام ترك العبادة وغيرها، والعزيمة لا تناط بالمعصية كما هنا بخلاف السكران والمغمى عليه وإن كان بفعلهما، فإنه لم يرد فيهما النهي عن القضاء ليكون عزيمة فيكون سقوطه عنهما رخصة لا يتعلق بالمعصية بخلاف العزيمة. ولا يرد قضاء الصوم لأنه واجب بدليل خاص، ولولا لكان تركه رخصة أيضا لا تناط المعصية، ولهذا لم يرخص العاصي بسفره بالإفطار وقصر الصلاة. قال كالسكران مع القصد والاختيار وعلم الحاجة، اما اذا كان في حاجة ملحة هنا ما يقضي، حاجة ملحة والمراد بالكفر الاصلي هنا ما خرج عن فرق المسلمين منه، فالمسلم يقضي ما ترك وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر وكذا ما صلاه فاسدا عنده، ويراعى يتبع الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.